بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه: جماع أبواب العذر الذي يجوز فيه ترك إتيان الجماعة. باب الرخصة للمريض في ترك إتيان الجماعة. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أنس بن مالك حاء وقال أخبرنا محمد بن عزيز الأيلي أن سلامة بن روح حدثهم عن عقيل قال أخبرني محمد بن مسلم عن أنس بن مالك الأنصاري أخبره أن المسلمين بينما هم في صلاة الفجر من يوم الاثنين وأبو بكر يصلي لهم لم يفجأهم إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهو صفوف في الصلاة ثم تبسم فضحك فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، وظن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة. وقال أنس وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر بينه وبينهم فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم. هذا حديث محمد بن عزيز وهو أحسنهم سياقا. هذا حديث محمد ابن عزيز. لا أعطيك ضبط عندك بضم العين الشكل. اي نعم احتمل وهو خلاص العزيز راجع الشكل ما عليه عمدنا. هذا حديث محمد ابن عزيز وهو أحسنهم سياقا للحديث وأتمهم للحديث. قال أبو بكر في خبر عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس: لم يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، خرجته في كتاب الكبير. حدثناه عمران بن موسى القزاز قال حدثنا عبد الوارث. نعم، هذا الحديث فيه الدل على أن المريض له رخصة في ترك الجماعة كلا يستطيع، وكان بعض الصحابة يتابه كما قال مسعود يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف من حرصهم على الجماعة، يعني يعظم له. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك أتي به مرة عن يمينه عباس وعلي، أتي به حتى وقيم في الصف، ولكنه في مرضه الأخير بقي عليه الصلاة والسلام ولم يخرج، فدل على أن المريض له رخصة في ترك الجماعة، وهذا هو الشاهد. النبي كشف الستر لأن حجة النبي بيت النبي على المسجد وله باب على المسجد، ولما كشفه أبو بكر وقريب معروف المكان الذي يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم قريب من الحجرة، فأبو بكر هو الإمام، ولما كشف رآهم ورآه، فهم أبو بكر أن يتأخر، ظن النبي سيأتي والنبي. ثم النبي أرخى الستر وأشار إليهم أن يتموا صلاتكم، في دليل على أنه يشير إلى أن الإشارة لا بأس بها، المصلي يشير ويفهم الإشارة. من ذلك أن أسماء أشارت أن عائشة كانت تصلي في صلاة الكسوف، وجاءت أسماء وأشرت لها قالت ما للناس، فأشرت إلى السماء فقالت الآية، فقالت برأسها كذا نعم، فلا بأس به، كل المصلي يشير كذا يفسد في رد السلام باليد هكذا. وكذلك أيضا يفهم الإشارة ويعمل بها. فالنبي أشار إليهم يتم صلاتكم. وأبو بكر رأوه الصف يعني محاري تقريبا للحجرة النبوية، فلما كشف الستر رأوه، رأى أبو بكر فأراد أن يتأخر فأشار إليهم أن يتم صلاتكم فأرخى الستر، ثم توفي عليه الصلاة والسلام. وفي بعض مرضه خرج يفادى بينه بين العباس وعلي، يفادى بين رجلين حتى جاء وجلس عن يسار أبي بكر، لأن الأيام أيام مرضه مدة. ولكن هذا في اليوم الأخير، في اليوم الأخير كشف الستر ورآهم وتبسم عليه السلام ثم أرخى الستر وأشار أن يتم صلاتكم ثم توفي عليه الصلاة والسلام. استدل به المؤلف رحمه الله على أن المريض له رخصة في ترك الجماعة. نعم. قال جماع وأبواب جماع جماع وأبواب العذر الذي يجوز فيه ترك إتيان الجماعة. نعم، لا كثيرة منها المرض، سيأتي أعذار أخرى. نعم. قال أنس ليش لم يخرج لنا ثلاثا؟ قال أنس وهم المسلمون، نعم، هم أن افتتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم رسول الله أن أتموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر بينه وبينهم، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم. هذا حديث محمد ابن عزيز، وهو أحسنهم سياقا للحديث وأتمهم حديثا. قال أبو بكر في خبر عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس: لم يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، خرجته في كتاب الكبير. حدثناه عمران ابن موسى القزاز قال حدثنا عبد الوارث، يعني ثلاث أيام تخريجه. صحيح، أخرجه الحميدي وأحمد ومسلم وابن ماجه والترمذي في الشمائل والنسائي. هذا الأول. والثاني خرجنا خرجنا ثلاثة، لا كلاهم كلاهم واحد. واحد. نعم. قال في مسلم. إيه نعم. في البخاري أيضا. نعم. نعم. قال رحمه الله: باب الرخصة في ترك الجماعة عند حضور العشاء. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الجبار ابن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي وأحمد بن عبده وعلي بن خشرم قالوا حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري أنه سمع أنس بن مالك يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. هذا حديث عبد الجبار وقال المخزومي وأحمد عن الزهري وقال أحمد عن أنس. إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة. إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. انتهى. نعم، هذا العذر الثاني. العذر الأول المرض، العذر الثاني إذا قدم العشاء يعني ونفسه تتوه إليه، يعني فإنه يتناول ما يسكن نفسه حتى لا تتعلق نفسه وينشغل وهو في صلاته. أما إذا كان لا تتعلق نفسه وأخره فهذا هو الحسن والذي ينبغي. لكن كان في بعض الأزمة يكون هناك يعني قلة في الطعام وتأخر ثم تتعلق نفسه، فأمر بأن يتناول ما يسكن نفسه. ولكن لا ينبغي الإنسان أن يعتاد، إذا سمع ذلك قال هات السفرة، هذا يتعمد الرجاء، لا. لكن هذا إذا قدر في وقت قدم العشاء ونفسه تتوق إليه ومحتاج يتناول ما سكن نفسه ثم يذهب للصلاة حتى يأتي للصلاة ونفسه مطمئنة غير مشوش ذهنه. نعم. المغرب لما نفطر أجلس أقول ألا نقيم الصلاة المغرب، لكن أقول حضر الطعام. لا لا، المغرب لا شيء، هو الإفطار هذا معتاد معروف، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب كلهم يصومون ويصلون على المعروف يعني هو ليلة لسنة تناول يعني شيء يسير خلاص هذا حصل الإفطار وسكنت نفسه ثم بعد يعني زال يعني ما يشوش نفسه حصل على السنة حصل على السنة أما كونه يترك الجماعة ما ينبغي. نعم. قال رحمه الله: باب الرخصة في ترك الجماعة إذا كان المرء حاقنا. بارك الله أحسن الله عملك. ضابط المشقة في المطر الذي يجوز فيها الجمع إذا كان فيها يعني مطر يبل الثياب ويؤذي أو فيه دحض في الأسواق ومياه يخوضها الناس وكثير من الناس يتسهلون في الجمع بعض الأئمة أحد بعض الشباب إذا رأى غيم أو رأى مطر يسير قليل أو نقط جمع حتى قال بعضهم أنا أريد أفعل السنة هذا من جهله رخصة ليس السنة الجمع رخصة الجمع رخصة لدفع المشقة حتى قال بعضهم يقول بعض الأخوان أنه يحتاج إلى مراجعة أنه ما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم يعني في المطر لكن جمع في المدينة معروف من غير خوف ولا مطر ولا مطر مرة واحدة وجاء في سنن النسائي أنه جمع صوري لعارض أخر الظهر إلى قرب العصر ثم صلاها ثم دخل وقت الظهر صلاها هو جمع صوري الظهر في آخر وقتها والعصر آخر وكذلك المغرب والعشاء في يوم مرة واحدة حصلت لعارض أما المطر إذا كان يبل الثياب ويؤذي ويخوض الماء في الأسواق أو دحض فلا بأس أما التساهل الذي يحصل من بعض الأئمة بعض الشباب فلا ينبغي يتساهلون والناس أيضا يجمعون ويذهبون لأعمالهم ما يكونون في بيوتهم المقصود من الجمع الناس لا يبقى في بيته الناس يذهبون في سياراتهم لأماكن المتنزهات وكذا الصلاة اللي تجمع والأشغال يذهبوا لها نعم إذا جمعوا تخرج ما تجمع معهم ولا ما يسوق لك الخروج تخرج كيف تخرج تخرج من المسجد هم قاموا الصلاة يصلي العشاء نعم الله ما ينبغي هذا ما أقول الخلاف شر ولكن يناصح الإمام الذي يعني يتساهل في هذا بعضهم يتساهلون تساهل كثير شيء يصير الناس أكثر الناس معهم سيارات يأتون بسياراتهم والذي يشق عليه ولا يجزي له رخصة يصلي في بيته أما كل الناس كلهم يجمعون وكلهم يخرجون لأماكن ومتنزهات وليس هناك يعني عذر واضح ليس هناك بطن قوي وليس هناك دحض في الأسواق لا ينبغي أن يقول لك يكون يعني يكون العذر واضح يكون مطر قوي ومياه في الأسواق يخوض في الأسواق أو دحض في بعض البلدان يجلس المطر يجلس أسبوع دحض ما يستطيع أن يمشون الآن الشوارع مزفلة الحمد لله تختلف المناطق والحارة والأحياء تختلف في هذا وتختلف في المطر وتختلف في المشقة بعض الأحياء بيوت متلاصقة وعليها مشقة شديدة والمياه يخوضونها في الأسواق ما يستطيع المشي وبعضها شوارع واسعة ومعها السيارات والعدد ليس بالكثير ينبغي أن يعني يلاحظ هذا ويعتنى بهذا وينبغي الإمام لا يتساهل بمثل هذا لأن تقديم الصلاة أصل الصلاة في وقت إن الصلاة كانت من كتاب موقوتة مفروض في الأوقات فلا تقدم الصلاة إلا لعذر واضح تقدم من وقتها تنقل من وقتها إلى وقتها إلا بعذر واضح سفر مرض كان المطر لا بد يكون عذر واضح السفر مرض معروف السفر مرض ولكن المطر لا بد يكون العذر واضح بحيث تكون مشقة واضحة ما ينبغي التساهل مثل هذا نعم ها لا أغضر ما في دليل على الإجماع. نعم. البارحة قال صلوا المؤذن أذن وقال صلوا في رحالكم وبعدين أقام الصلاة. فجوا ناس يصلوا وفاتتهم ركعتين فقالوا أنت قلت صلوا في رحالكم ثم أقمت الصلاة بعد خمس دقائق. فالسنة أنه يقول صلوا في رحالكم ثم يقيم الصلاة. هذا في السفر، هذا قال في السفر صلوا في رحالكم كانوا متفرقين. صلي ونفي هذا يمكن بعض الأحيان يمكن تختلف الأحيان. الأحيان بعضها عندهم مطر قوي بعضها مطر خفيف تختلف الأحيان. لكن يقول صلوا في رحالكم بعد الأذان؟ لا جاء ما يدل عنه يقولها بعد الأذان. جاء بعض أن ابن عمر قال لمؤذن له إذا قلت أشهد أن الله وأشهد أن محمد رسول الله والحي على الصلاة ولا تقل صلوا في رحالكم في السفر. يعني في السفر لما كانوا متفرقين كل يصلي في خيمته يستطيع الاجتماع. قال بعضهم أن أيضا له أن يقولها بعد الأذان هذا، لكن هذا في يعني في حالات. لكن الآن مؤذن المؤذن ومن أتى يصلي معه ومن لم يأتي ولا يستطيع يكون عذر يصلي في بيته إن ما يستطيع. وإذا كان العذر واضح فلا بأس الجمع، لكن إذا كان العذر خفيف ما في مشقة فلا، مشقة يعني يسيرة لا تحتمل، لا بد يكون المشقة واضحة، مطر قوي يبل الثياب ويؤذي مستمر ومياه في الشوارع هذا حرام. أما المطر الخفيف لا ينبغي التساهل في مثل هذا. ها نعم الإمام من حوله قال معروف والمشقة معروف، المشقة معروف إذا كان المطر مطر قوي ومياه في الشوارع والمطر مستمر ومطر خفيف يقف ثم يقف مستمر من أول الصلاة. قال بعض الفقهاء الحنابلة لابد يكون العذر موجود عند الصلاة الأولى وعند افتتاح الصلاة الثانية، يعني لابد المطر مستمر يكون مستمر. فإذا كان المطر مستمر فلا بأس، والمياه قوية والعذر واضح فلا بأس. أما الخفيف فلا ينبغي، المطر الخفيف لا ينبغي. تقدم الصلاة من وقتها تنقل من وقتها إلى وقت الأولى إلا بعذر واضح، لأن الله تقول إن الصلاة كانت المفروضة في الأوقات، هذا هو الأصل. فإذا وجد العذر الواضح فلا بأس، وأما إذا كان العذر ليس بواضح أو عنده شك فالأصل بقاء الصلاة في وقتها، هذا هو الأصل، لا تنقل مع الشك، إلا بد يكون لك يقين أو غلب الظن أن المشقة موجودة. هو هذا بين المغرب والعشاء، عندنا بين المغرب والعشاء. أما الظهر والعصر فعند الحنابلة يقولون لا يجمع، لا يجمع إلا في السفر بين المغرب والعشاء. يقول الحنابلة وجماعة لوجود المطر وجود الظلمة اجتمع الأمران، أما الظهر والعصر فلا يرون الجمع فيها، وهذا خاص من المغرب والعشاء. وفق الله جميعا.